ولا أطيب ويشد الطير في البستان لا أنت ولا تطوح روائح الريحان لا أنت ولا أطيب ويشد الطير في البستان لا أنت ولا تطوح روائح الريحان لا أنت ولا أطيب ويشد الطير في البستان لا أنت ولا أطيب ويزهو الزهو في الرمان لا أبهى ولا أعجب فجلت قدرة الرحمن لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ الكرام أهلا ومرحبا بكم، عدنا إليكم من جديد، وأسأل الله عز وجل أن يديم عليكم نعمة الأمن والأمان وأن يجعلنا وإياكم من أهل طاعته وأهل محبته وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. وأشرف أن أكون ضيفا على فضيلة الشيخ الحبيب إلى قلوبنا جميعا، فضيلة الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله، شيخ الحبيب منور قناة الحافظ. بارك الله فيكم وحمد لله على سلامتكم وحمد لله على مرجعكم، وأسأل الله أن يبارك فيكم وأن يعينكم على أداء رسالتكم التي تقرب الجميع من الله سبحانه وتعالى، وأن يبارك في مساعيكم وجزاك الله كل خير، وبارك الله فيك وفي أصحاب هذه القناة وفي العاملين فيها جميعا. أعاننا الله إياكم على تأدية رسالتنا تجاه ديننا وتجاه أمتنا وتجاه المسلمين، اللهم آمين آمين يا رب العالمين. شيخنا الحبيب، طبعا نحن مشتاقون كل الاشتياق إلى نصائحكم الغالية، ونتعلم من علمكم، صلى الله عز وجل أن ينفعنا بكم وأن يحفظ عليكم هذا العلم وأن يبارك في عمركم. بداية تهنئة للأمة الإسلامية بعودة هذه القنوات، نريد تهنئة. نحمد الله سبحانه وتعالى على ما من به وأنعم وأكرم إذ عادت إلينا هذه القنوات التي تبث قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والحمد لله على ما قدر وكان، فإن الداعي إلى الله لن يدعو إلا بإذنه ولن يتوقف إلا بإذنه، ولقد قال تعالى وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فالحمد لله على ما من به وأنعم بإعادة هذه القنوات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم وأن يزيدكم توفيقا على أن تكونوا جندا لله مبلغين عن الله عز وجل ومبلغين عن رسوله صلى الله عليه وسلم ما يقرب الجميع من الله، اللهم آمين اللهم آمين يا رب العالمين. شيخ مصطفى، حضرتك قبل أن نبدأ قلت لي كلمة، أثر الإعلام سواء كان هادفا أو غير هادف على واقع الناس، والملاحظ فيما مضى أن الإعلام لعب دورا بالسلب والإيجاب، أليس كذلك؟ لا شك لا شك. لا يخفى عليكم جميعا أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وكثير من عذرا حاشاك وحاشا الأفاضل من أمثالك، الله يحفظك سيدنا، هناك كثير من المذيعين كذب وفسق، ورب العزة يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فقال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هناك شخص مذيع على سبيل المثال يستضيف أقواما من الفضل وأهل الصلاح، يثبتون الناس، يذكرونهم بالله، يذكرونهم بمرضات الله سبحانه وتعالى، وهناك من يبغيها فتنة ويبغيها عوجا ويبغيها كذبا وتهويلا. فلا شك أن الإعلامي إذا انتصر للمظلوم وقال إن هذا الشخص ظلم ويجب أن ترد إليه مظلمته، فبهذا سالك لسبيل المرسلين عليهم الصلاة والسلام. أما إذا كان مزيفا كذابا مغيرا للحقائق فقد رأينا عاقبة الكذب وعاقبة تغيير الحقائق. بارك الله فيك وسلمك. اللهم امين وفيكم بارك شيخ الحبيب فضل الشيخ مصطفى العدوي. فعلا يعني مش عايزين ندخل في تفاصيل، عفى الله عما سلف، ولكن يكفي ما سمعنا من فضيلتكم. مع التغيير والامر الذي حدث في يعني في دنيا الناس الان في مصر، في مصرنا الحبيبة صلى الله عز وجل أن يحفظها، اللهم أمين. أمين يا رب العالمين، أن يحفظ سائر بلدان المسلمين، اللهم أمين. اللهم أمين. ثمرت أي عمل؟ الرجوع إلى الله عز وجل. إحنا صدقت. فرحانين قوي، لكن صدقت. ماذا بعد؟ أحسن الله إليك ووفقت وبارك الله في كلماتك. دائما لا بد من النظر إلى ثمرة العمل. إن كانت ثمرة العمل قرب من الله سبحانه وتعالى، تقرب إلى الله سبحانه، فنعم العمل. لا. لذلك لأن الله قال في كتابه الكريم: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فالثمرة التضرع واللجوء إلى الله. وقال: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فيبتلى العباد بابتلاءات لإرجاعهم إلى دينهم. فإذا كانت الابتلاءات قد آتت أكلها فتستلزم رجوعا إلى الدين، وإن كانت الابتلاءات لم تؤتي أكلها لن يكون هناك رجوع إلى الدين. فالنظر إلى أي عمل يستلزم النظر إلى نتائجه أيضا. تمام. لابد أن ننظر إلى النتائج كما ننظر إلى الأعمال. ولكن نواصل إن شاء الله بعد هذا الهاتف. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ حامد من القاهرة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي الكريم. إزاي حضرتك ومبروك عودة القناة لنا ولكم وللعالم العربي والإسلامي. الله يبارك فيك. مرحبا بالشيخ العدوي. بارك الله فيك ونورتنا والله يا فضيلة الشيخ. بارك الله فيك وحضرتك. حضرتك كانت الصحف بتقول النهارده والتلفزيون إن المدعو حسني مبارك ما زال موجود في شرم الشيخ. فليه بعض السادة الدعاة وأصحاب القلوب الطيبة من الشيوخ يروحوا يقابلوه ويذكروه بأحوال الآخرة عشان يرجع الفلوس؟ اللي اتقتلوا اتقتلوا، واللي ماتوا ماتوا وضحوا بنفسهم، والخمس ست الاف مصاب اللي في المستشفيات بس نذكروا، لانه قالوا في التلفزيون وفي الصحف ان تم تحويل الارصدة بتاعته الى عقارات وذهب ولا يمكن ملاحقتها. فعايزين حد يروح يفكروا باحوال الاخرة يعوض جزء من اللي عمله، وان 17 18 يوم اللي قعدتهم دول كان بهدف تحويل كل الارصده لعقارات والذهب. يفكرون بالاخره واللي هيشوفه يرجع لنا الفلوس دي للبلد. وصل اتصالك يا استاذ حامد، وشكرا لحضرتك. وشكرا لحضرتك. ربنا يذكرنا جميعا الدار الاخره، اللهم امين يا رب العالمين. آمين. حكاما ومحكومين. آمين. على فكره شيخ الحبيب، لا يخفى على فضيلتكم ان الفساد ربما يكون من اصغر الى اكبر. مش بالضرورة يكون في شخص معين، إلا من رحم ربنا عز وجل. كلام انتشر في حياة الناس فساد كثير، ولكن نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا إلا من رحم الله. كلام الأخ في الحقيقة كلام معتبر، كلام معتبر. التذكرة بالله مطلوبة، لأنه حتى وإن أزيل عن المنصب وإن حصلت له إهانات في الدنيا، فهناك ما هو أشد عذابا وأبقى عذابا وعياذا بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. فنتوجه إلى أي مسؤول، رئيسا كان أو وزيرا، بتذكرة: إذا كان أحدكم اختلس مالا ونجا من العقاب الدنيوي فإنه لن ينجو من عقاب الله. فجدير بأي مسؤول صغير كان أو كبير سولت له نفسه أن يأخذ شيئا من المال العام أو المال الخاص، أن يرد المظلمة إلى أهلها. الدنيا قد زالت عنه، فيجب أن ينظر في أمره وأن ينظر أولاده في أمورهم. كل مظلمة ظلموا بها العباد يتحلل منها، كل مال أخذوه بغير حق يردوه إلى أصحابه، هو أو أي مسؤول موجود أو غير موجود. صحيح. فهذه عامة، وأشكرك على ما ذكرت به. وأن فرصة كبيرة أن احنا لسه على قيد الحياة. نعم الحمد لله. أن نتوب وأن نعود إلى الله عز وجل. أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. تمام. قبل يعني ولا تحين مندم وقبل فوات الأوان. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أعمار أمتي بين 60 والسبعين، وقليل منهم من يتجاوز ذلك، فإذا كان الشخص تجاوز 80 فجدير به وأحرى به أن ينظر إلى قبره وأن ينظر إلى آخرته، فلن ينفعه شيء. قال تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وفقنا الله. الله يفتح عليك فضل الشيخ مصطفى. نعود مرة أخرى إلى النظر إلى النتائج، يعني طالما بنعمل فلابد أن ننظر إلى ثمرة هذا العمل ورجوع إلى الله عز وجل. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشكرك على هذا التنبيه أخي أحمد، حفظك الله وسددك. أذكر نفسي وإخواني وأهل مصر أننا إذا ابتعدنا عن ربنا سبحانه وعن كتاب ربنا عز وجل فسيحل بنا بلاء أشد وأنكر، وإذا استقمنا على طاعة الله وطاعة رسله عليهم الصلاة والسلام فرج الله همومنا وكربنا. فلذلك أقول محذرا من يضع الدساتير للعباد: اعلموا أنكم إذا حرفتم أي شيء من كتاب الله وسنة رسوله أو أزلتم كتاب ربكم عز وجل وغيرتم ما من شأنه أن يقرب إلى الله، والله لن تفلحوا لا أنتم ولا أممكم أبدا. فلزاما أن ننظر في الدستور كله، الذي يوافق منه الكتاب العزيز يقر والذي يخالف الكتاب العزيز يرفض. مسألة النظر إلى الدستور وما وافق كلام الله وما خالف كلام الله يرفض. نواصل بعد أن نستمع إلى أخينا محمود من العاشر من رمضان. السلام عليكم أستاذ محمود، وطي التلفزيون واسمعنا من التليفون من فضلك. تفضل أستاذ محمود. ألو. السلام عليكم. الو. السلام عليكم استاذ محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا فضيله الشيخ؟ الحمد لله بارك الله فيك. وطي التلفزيون يا استاذ. استاذن بس حضرتك. نعم. بالنسبه لشهداء ميدان التحرير، انا كنت حضرت والناس دي كانت مسالمه خالص، لكن في اقوال هل اللي ماتوا دول شهداء ولا ماتوا خارجين على الحاكم، رغم ان انا شفتهم سلميين لابعد الحدود لدرجة ان ما كانوا بيمسكوا ناس من امن الدولة او مباحث او ما كانوش بيمسوهم باي سوء، يعني كان فيهم نبل اخلاق عالي جدا. السؤال هو سأل. تسألت خلاص وصل السؤال. انا فكرت في حاجة تانية. شكرا يا استاذ محمود. هو عايز يقول هم شهداء ام لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فهنا توسط في القول. فأولا القول القلب أنهم خوارج خرجوا على الحاكم هذا قول ليس بصحيح لأمرين: أولا لأنهم لم يخرجوا شاهرين سيفا، تمام. ثانيا لأن الحاكم رخص لهم في ذلك نفسه، كان يدينوا مدة وقال لهم اطلعوا من 25. أما كونهم شهداء فتعريف الشهيد الشرعي الذي لا يصلى عليه ولا يغسل هو قتيل المعركة في حرب الكفار، هذا توصيف الشهيد الذي لا يصلى عليه ولا يغسل. فهم بهذا لا يندرجون تحت هذا. ثم إن الرسول قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فبهذا التوصيف لا يندرجون تحت باب الشهادة التي هي لا يصلى على صاحبها ولا يكفن. لكن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، في أبواب أخر: المطعون شهيد، المبطون شهيد، صاحب الهدم شهيد، المرء تموت في نفاسها شهيدة. لكن هذه مراتب للشهادة ليست كالشهادة شهادة المعركة في حرب الكفار. فمثلا إذا ومن مات دون عرضه ودون ماله ليس شهيد، مات دون ماله الخاص. دون ماله الخاص. نعم. أو رجل يعتدي عليه، يعني في بعض الذين قتلوا ما كانوش أصلا في المظاهرات أو في الثورة أصلا، ده بعضهم كان مار في الشارع. ما هو كتوصيف شرعي، تمام. يسمى قتيل. قتيل قد يقتل ظلما، تمام. قد يقتل شخص ظلما، لكن هل كل من قتل ظلما يأخذ توصيف الشهيد لا يصلى عليه ولا عفوا لا يصلى عليه ولا يغسل ويدفن بدمه؟ نقول نحسبهم شهداء. أنا أقول لك على التوصيف الشرعي للشهيد بغض النظر عن العواطف، تمام. أنا لا تحصل تلبيسات فقط. أنا واضح الكلام وظن أن الكل يفهم. يعني في الشهيد قاتل المعركة في حرب الكفار، الشهيد من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. فهذا توصيف الشهيد في سبيل الله سبحانه وتعالى. هناك شهداء آخرون كان أسلفت لكن لا تنسحب عليهم نفس الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهيد، مثل المبطون الذي يموت بداء البطن عفانا الله وإياكم، هو شهيد لكن يصلى عليه ويغسل وتنسحب عليه سائر الأحكام. المقتول ظلما أو الذي سقط عليه بيت أو الذي باسته سيارة، هؤلاء أصحاب هدم، لكن هل يأخذوا توصيف الشهيد الذي هو قتيل المعركة في حرب الكفار؟ هذا باب، هذا باب آخر. واضح الكلام. ثم يبعثون على نياتهم. بارك الله فيك. نعم واضح الكلام. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا أستاذ. الله يحفظك. أكلم الشيخ مصطفى. الشيخ مصطفى تفضل. تفضل أخي الحبيب. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله بارك الله فيك. تفضل. ربنا يبارك فيك ويحفظنا ويحفظك فينا إن شاء الله. ولك بس يعني ملحوظة صغيرة لفضلك. تفضل. ربنا يحفظك يعني مش يعني ليس مثلي أو مثلنا من يعني من يعطي نصيحة يعني. لا أبدا لا زالت النصيحة قائمة من الصغير للكبير. عود للاتصال مرة أخرى أخي حبيب، عود للاتصال مرة أخرى إن شاء الله تعالى. يعني قطع من المصدر يعني منه هو مش، لكن عود تاني إن شاء الله. إحنا في انتظار. معنا اتصال تاني. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا مرحبا تفضل حبيبي. عليكم السلام. إزيك يا شيخ؟ الحمد لله بارك الله فيك. إياك الله يا شيخ مصطفى. بارك الله فيك. ارفع صوتك من فضلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيها شيخ مصطفى جزاك الله خير. وإياكم تفضل. منور الشاشة يا شيخ مصطفى. بارك الله فيك. طيب. غفر الله لك وجزاك الله خيرا. وفضلتك بخير إن شاء الله. الله يحفظك. بالنسبة للشهداء اللي هم ميدان التحرير يا شيخ، هل هم شهداء قطعا ولا مش شهداء؟ الشيخ جاوب أجابة يا شيخ. لا يجوز الخروج على الحاكم. الحاكم أمر لهم غصب عنه وحضرتك عارف الكلام ده. فضلتك الشيخ ما قالش إن هم خوارج يا شيخ. وبالنسبة للناس اللي موجودة في ميدان التحرير جزاك الله خير حاليا. عمر. بقول لك الشيخ ما قالش إن هم خرجوا على الحاكم. وصل السؤال ولعل الشيخ يلطف. ما بقولش اللي خرج على الحاكم يا فضلة الشيخ. بالنسبة للي موجودين حاليا اللي معطلين الدولة ومعطلين أعمال الدولة. انا سمعت الصبح قبل ما اجي ان الجيش اخلاهم ده مع كل الشعب كده يا شيخ لازم يبقى فيه. لا انا سمعت النهارده من الناس دي هي شهداء وبنقول ليها شهداء وبنتبسح في الشهاده بنقول لهم معطليننا. لا انا سمعت النهارده ان الجيش اخلاهم. تمام شكرا على اتصالك. وسمعت ايضا ان اللي موجودين دلوقتي بعض الذين لهم مظالم اهاليهم محبوسون ربما يكونوا معتقلين وربما يكونوا مفقودين. فده موضوع طويل قوي. جزاك الله خيرا على اتصالك شيخ الحبيب. معنا اتصال تاني يا عم. اتفضل. السلام عليكم. انفصل اتصال عاود اتصال تاني. احنا شيخنا الحبيب ربنا يحفظك. موضوع الشهادة امر واضح ان هو فضل حضرتك اجيب عنه. تمام. نعود الى الثمرة مرة اخرى. احنا لسه الثمرات ما خلصناهاش. ثمرات الرجوع الى الله عز وجل والنظر الى النتائج. انا اقول وبالله تعالى التوفيق حتى يؤتي ما حدث أكله. تمام. لزاما أن نرجع إلى الله. تمام. إن لم يتأتى هذا الذي إن لم يتأتى رجوعه إلى الله سبحانه وتعالى فبئس ما كان. إذا لم نرجع إلى الله سبحانه وتعالى ونستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى فحينئذ الثمرة تحرر. تمام. لأن العبرة برجوعنا إلى الله. فإن آل الأمر إلى أن تبدل الشريعة أو آل الأمر إلى أن يغير بند الدستور. لا. الذي فيه أن الشريعة الإسلامية المادة الثانية إذا آل الأمر إذا لا ذلك أو إذا آل الأمر إلى إباحية وانسلاخ من الدين وإنشاء بيوت للدعارة وإنشاء خمارات وإباحة ما يباح في أوروبا الكافرة من زواج الرجل بالرجل إن آل الأمر إلى ذلك إلى الانسلاخ من الدولة اللادينية فبئس ما حصل. طب حضرتك وسيجني الجميع ثمرة مرة. شيخ الحبيب فضل الشيخ مصطفى العدوي. نعم. الآن البعض يقول ما حدش قال كده. الشعارات ينادى بها الآن. هم يقولون مدنية يعني لكن مش واضح مدنية. هم لا يفهمون معنى المدنية. قد يفهم البعض معنى المدنية على أنها التمدن والتحضر. هم يقصدون أنا ما أفهموا أن المدنية معناها العدالة والمساواة والحرية والبعد عن الفساد. قد يكون هذا في باب الدنيا. تمام. لكن في باب الدين أيضا حرية. حرية. تمام. بمعنى أنك عياذا بالله أن الشخص يزني كيف يشاء يسكر كيف يشاء تباح خمارات لمن شاء تباح بيوت للفسق والدعار لمن شاء يحكم الشاب المسلمون بما شاءوا بكفر أو بإسلام، فكل هذا بالطبع مؤثر على ديننا. فوإن تحصلنا على منافع في دنيانا الحمد لله كابوس أزيل وكابوس أزيح، فلا نتأثر في ديننا. تمام. لأن أمر الدين أعظم من أمر الدنيا. يعني احنا نحمد الله عز وجل على ما تم، ولكن نحذر الجميع من الانزلاق إلى يعني إلى شيء يبعد من طريق أبواب لا تفتح على مصارعها. لو كان التمدن بمعنى لا للفساد لا للظلم، نعم لحريات لا تخالف الدين، نعم للمساواة والعدالة والتكافل الاجتماعي، وان الغني يعطي الفقير، وان ما يبقاش فيه محسوبيات وفي عشان فلان قريب فلان فيجي هنا وده ينصرف من هنا، والامور اللي كنا بنسمع عنها دي الاشياء محمودة في الجملة. تمام. رفع الظلم عن الناس. تمام. لكن اعظم ظلم ان نترك نفعل ما شئنا منسلخين من ديننا. تمام. لابد لنا من ولي امر يأخذ بيدنا الى طريق الله. نعم. اذا شردنا عن طريق الله ذكرنا، لان الله يقول الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. بارك الله فيك. الله يبارك في عمرك. احنا كده انتهينا من هذه المسألة الحمد والرجوع لله. والثمرة عظيم. طب شيخ الحبيب، بعد ما انتصحنا جميعا ونريد أن نقف عند قوله سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، فأنا أسأل نفسي الآن وأريد أن كل أخ وكل من يستمعون الآن يسأل نفسه هذا السؤال: هل غيرت ما بنفسي وما في نفسي حتى يغيرني ربي سبحانه وتعالى؟ ابتداء بارك الله فيك الشيخ أحمد، يجدر التنويه على قول الجمهور من المفسرين في الآية. الآية الكريمة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، العلماء لهم فيها قولان. قول الأول المشهور إن الله سبحانه لا يغير نعمته على عباده إلى نقمة عليهم إلا إذا غيروا ما بأنفسهم من طاعة إلى معصية. فإذا غيروا ما بأنفسهم من طاعة إلى معصية حول الله النعمة إلى نقمة، كما قال في كتابه الكريم: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذا وجه عليه كثير من المفسرين. الوجه الآخر أن الآية تفسر بقوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الذي يسلك طريق الهداية ويجاهد نفسه ويجاهد غيره لمرضات الله، الله سبحانه وتعالى يزيد توفيقا إلى توفيقه، والله أعلم. الله يفتح عليك فضل الشيخ مصطفى. طب احنا مش عايزين اللي حصل يحصل تاني. يعني بعض الناس يقولون هو إيه اللي وصل المسؤول الفلاني الفلاني أو وصل أي أحد منا إلى هذه الدرجة مما نسمع من أخذ أموال الناس وانحرافات في السلوك، والذي كان مسؤولا أمس صار الآن هو متهم اليوم وربما يكون حبيس الغد، وإزاي يعني كيف لا نصل إلى هذه الدرجة مرة ثانية؟ شو انظر يا شيخ أحمد بارك الله فيك، وفي تبارك الله سبحانه وتعالى له سنن من ثوابت ذكرها في كتابه الكريم. تمام. في عدة آيات، فعلى سبيل المثال ذكر الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل في مطالع سورة الإسراء، قال الله جل ذكره: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. فحصل من بني إسرائيل في زمن نبي الله زكريا عليه السلام إفساد عظيم جدا في الأرض، فواحش وربا وزنا وكل ما تتخيله، وآل الأمر إلى أن قتلوا نبي الله زكريا عليه الصلاة والسلام. قيل نشروه بالمنشار، فسلط الله عليهم من رجلا شريرا قيل بغتنصر البابلي المجوسي أشر منهم، لكن سلطه الله عليهم فقتلهم مقتلة عظيمة ذبح الأطفال والنساء والصبيان. ثم إن الله كشف البلاء عنهم شيئا ما لعلهم يتوبوا. نعم. لعلهم يرجعوا، فاستمروا أيضا في الفساد، سلط الله عليهم. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تدبيرا، إلى أن قال: وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. فحتى لا يحصل ما حل بالبلاد من فتن وحتى لا تحصل اختلاسات علينا بالرجوع إلى الله، سنراقب ربنا إذا راقبت ربي لن أختلس، لن أنظر نظرة خائنة، لن أسمع إلى شيء محرم. فلا بد من الرجوع إلى الله، هذا فصل الخطاب في كل شيء. إذا رجعت إلى الله سأرد المظلمة إلى أهلها، وأعاود أكرر النصيحة للوزراء والكبراء الذين اختلسوا مالا بغير حق، أن يردوا المظالم إلى أصحابها، أن يردوا المظالم إلى بيت مال المسلمين في مصر حتى ترجع إلى أهلها، وبذلك ينجون من عذاب الله. والله أعلم. الله يفتح عليك، ربنا يرضى عنك شيخ مصطفى. امبارح كان في بعض الناس يقولون لو عايزين نمشي شرفة زودونا المرتبات، وهل ده مبرر؟ يعني أنا سمعت بعض المتظاهرين أمس يعني يقولون هذا الكلام، أنت عايزين نمشي نضاف، ما ناخدش رشاوة، ما نمدش يدينا لحد، زودونا المرتبات. يفترض أن أصحاب المظالم يتريثون شيئا ما، فالبلاد في ابتلاء شديد كما ترى، ودمر فيها ما دمر من اقتصاد، وحصل فيها خسائر بالمليارات كما ترى. فإخواني المتظاهرين من أجل زيادة الأجور كأنهم يرون أن الأرض فتحت والسماء أمطرت ذهبا وفضة. ما سمعنا الناس برضو معذورة سيدنا، سمعنا المليارات سرقت، المليارات سرقت، هل ردت؟ لسه بعد، هل يعني كل شيء له، هل ثبت أولا، هل ردت أم لم ترد؟ والمتهم بريء، فالدولة تحتاج مساعدات من الناس فيها. أما كل من لا يعجبه شيء يطالب الآن ويخرج بالمظاهرة، قد يسبب هذا عناء كبيرا للبلاد بما لا تتحمله، أو قد يعد مسؤول وعدا ويخلفه، يعني الميزانيات محدودة. الملاحظة سيدنا أنه استجيب لهم، هو استجيب لهم، صح استجيب لهم، لعل بعد الاستجابة وفاء. أمين. لكن هذا ليس مبررا ان انا امد ايدي وان انا لا مش ان هو مثلا يقول انا هعمل انا بقى بضل 300 400 جنيه ولا لا يطالب وعندي 5 6 عيال او 10 هو يمضي مظلمته. لكن انا اقصد يعني الان هذه المساله لم تقتصر على الهيئات الحكوميه. تمام. يعني اصبح الان متظاهرون يتظاهرون امام اصحاب الاعمال الخاصه، صاحب مصنع مثلا، صاحب مصنع مرتب ميزانيه مصنع العمل، يخرج عمال مصنع متظاهرين، هل حق لهم أن يتظاهروا أمام العمل صاحب العمل الخاص؟ هم أجبرك أنك تعمل عند صاحب العمل الخاص. تمام. فكتقنين شرعي أو كحكم شرعي عند الأعمال الخاصة ما أحد أجبرك. تمام. وابتغوا عند الله رزق. لكن إذا أبدأت مظلمتك بصورة طيبة وتركت الأزمة دي تمر بسلام وأمان على البلاد، فنسأل الله أن يقل العثرات جميعا. اللهم آمين يا رب العالمين. يعني الواحد يصبر ويتريث وما يبقاش عجول، لا شك. لكن هذا ذاب الإنسان، عنده عجلة دائما، وخلق الإنسان عجولا. يعني معلش أنا ممكن بسأل أسئلة ممكن تكون شوية، بس أنا لابد أن احنا نعيش حياة الناس. أنا يعني أن بعض الناس فعلا يقولون هذا في مثل هذه الأيام وعايزين فتاوى. يعني إذا كانت خزينة الدولة مليئة بالأموال وهي تحجبها عن الناس، حينئذ نطالب بالحسنى. ما احنا سيدنا عدنا نسمع اربط الحزام اربط الحزام اربط الحزام، اتاري ربط الحزام كان وراه حاجات تانية خالص. والله انت تكلمني بما ليس لي به علم الا التفكير بالحسنى. التفكير بالحسنى عظيم. طب بعض الظواهر الايجابية اللي ظهرت دلوقتي، ان بعض الشباب فعلا ابتدوا يعني ياخذوا مسلكا طيبا في بعض المظاهر. طب معنا اتصال محمد وبعدين اعود السؤال ان شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد استاذ محمد، السلام عليكم. السلام عليكم. وقت التلفزيون استاذ محمد، عليك صلاة وكاف. نكون السلام عليكم وبركاته. تفضل يا استاذ. لو سمحت بس احنا تفضل. نسلم بس على شيخنا بس. بارك الله فيك. شيخنا الفاضل. بارك الله فيك. تفضل حبيبي. ازيك يا شيخنا؟ الله يبارك فيك. انا بس والله يعني حبيت بس يعني ابارك بس لحضرتك بنسبه عوده قناه الحاصل بقناه الناس. الحمد لله. ونسلم بس على حضرتك بس. فلنحمد الله كثيرا. ربنا يبارك لك حضرتك يا رب. وياكم. لنحمد الله كثيرا على ما من به وانعم، الحمد لله. شكرا على اتصالك استاذ محمد. شكرا على اتصالك واسال الله عز وجل القبول. كنت بقول لحضرتك قبل اتصال الاخ محمد ان بعض الناس فعلا ابتدوا يعني يشعرون بالتغيير الايجابي. يعني حس ان هو بقى يراقب ربنا فعلا، وابتدى انا مش هاخد رشوه، انا مش همد ايدي، انا مش هسرق، لانه اعتبر شاف بعض الناس اللي كان فاكرهم ان هم يعني مستحيل حد يجي ناحيتهم الا الموت بقدرة الله عز وجل، لكن لقى فضيحة ولقى هو اذا سمعنا قول الله تعالى وتلك الايام نداولها بين الناس وان الله عز وجل يعز من يشاء ويذل من يشاء يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء، وأن الله قال ومن يهن الله فما له من مكرم. إذا قرأ كتاب الله علم أن هذا كائن، علم أن هذا كائن. إذا استقرأت السير والتواريخ تجد أن العزيز يذل والذليل يعز، لكن كما قال تعالى في شأن ملكه سبحانه وتعالى وله الدين واصبا. يقول العلماء في تفسير قوله تعالى وله الدين واصبا ما حصله، أي ملك يضعف يزول يزول عنه صاحبه، أما ملك الله لا يضعف وسلطان الله لا يضعف أبدا. فإذا يكون التعلق بالله، يكون التعلق بالله سبحانه، يكون التعلق بالله ده محتاج كلام يعني نرجع له ثاني بس بعد الاتصال ده إن شاء الله تعالى. السلام عليكم. السلام عليكم. أرجو من الإخوة المتصلين وقت التلفزيون. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقت التلفزيون من فضلك. السلام عليكم. عليكم السلام الله وبركاته. تفضل. ألو. السلام عليكم. تفضل كمل. بس أنا يعني استفسار مع مولاي كده. لأن هو إن الناس اللي هي شغالة في القطاع الخاص ما هياش إن هي مظاهرات على صحة المال. لكن الناس اللي طلب بحقها بالنسبة للحاجات الحكومية. لا مش حقها كشرعا. لا نقول بالحسنى، الطلب يكون بالحسنى، أما شرعا لازم دي قضية تدرس. كل قضية لها حيثيتها. وأيضا الدولة لها ميزانيتها، فلا بد أن اختصاص ندرس هذه المسألة. يعني المظلمة ترفع، المظلمة ترفع بالطريقة التي هي أحسن وتدرس. أما أنك ممكن تأخذ الآن وعود من مسؤولين وغدا يأتي لوزارة المالية ليس عندها مال فيحصل أيضا خلل. فكل شيء في بيطالب بالحسنى. بارك الله فيك وفيكم. بارك معنا حمدي من الهرم. السلام عليكم استاذ حمدي. استاذ حمدي معنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا اخي. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. اتفضل معاك. اتفضل. اهلا شيخ مصطفى. شيخ مصطفى اسمعك. اتفضل. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يبارك فيك. بارك الله في علمك. واياكم واياكم. انا عايز ادرس اسئله، ثلاث اسئله. السؤال الاولاني هو اللي الشهداء دول هو الشهداء، وهل اللي احنا عملناه مثلا او خروج عن الحجم كده لسه جاي ولا ايه؟ الحمد لله. الذين امنوا وعملوا الصالحات ده يمثل ان الله لهم دينهم الذي يرفعها لهم. يا أخ حمدي، الشيخ أجاب على كل هذه الأسئلة في بداية الحلقة يا أستاذ حمدي، لعلك لسه واصل حالك. إذا رجعت إلى بداية الحلقة إن شاء الله تعاد بإذن الله الجواب مستوفى. نعم الله يفتح عليك الشيخ أجاب. ولكن احنا نذكر أنه الحاكم نفسه كان سامح لهم بأنه ده مش خروج على الحاكم. إذن أنا أضطر نعيد. تمام. الله المستعان. الله المستعان. الله يفتح على حضرتك. يبقى إذن الاعتبار والنظر في يعني الذين مضوا قبلنا وننظر فيهم كي نعتبر سير الأولين. نعم. نعم. كم من عزيز يذل وكم من ذليل يعز، وكم من رفيع يوضع وكم من وضيع يرفع. الله سبحانه وتعالى قال عن نفسه سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن. الله. كل حسن البصري والإمام الشافعي وغيرهم كثير من العلماء من شأنه يعز ذليلا ويذل عزيزا، يعافي مبتلا ويبتلي معافى، يصحح سقيما ويمرض صحيحا، يغني هذا ويفقر هذا، يضحك هذا ويبكي هذا سبحانه وتعالى. لا. فالاعتصام به والالتجاء إليه مطلب. وكما قال القائل مقولة: لو دامت لغيرك يا ابن آدم ما وصلت إليك. ولعل المسؤولين الموجودين الآن يتذكروا هذا. لا. يتذكروا زملائهم الذين كانوا معهم بالأمس والآن مطاردون، الآن مطاردون. يتذكروا من كان الناس يسعون للتقرب منهم فقط لنظرة أو لمصافحة، والآن يفرون منهم ويتبرؤون منهم. صحيح. فليت المسؤولين الموجودين الآن يتعظوا بذلك ويلجأوا إلى الله ويحكموا كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أخونا عبد الله من العريش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. ممكن كان فضل الشيخ. تفضل يا معه. تفضل شيخ مصطفى، حضرتك نورت الشاشة. كل سنة وانت طيب. وانت طيب بارك الله فيك. الو. تفضل يا اخ عبد الله. عبد الله انا معايا قصيدة عاوز اشارك بيها كذا ثمان انبياءات ان شاء الله عاوز اجيها على حضرتك. تفضل تفضل تفضل. بيقول صدق يا زمان ناحي كنا بظلم وجور، فالعقود الماضيات وأن شعبنا ذاق الطعون وشربنا الذل من كأس الممات وحكمنا بطغيان وما طغينا وكأننا ما عهدنا المكرمات وبأيدي القوم قد رمينا سهام تشق القبر والرفات تصدق يا الزمان الناس جنا ونحن بأرض النيل والهبات وضاقت مصر والدنيا علينا وسلبنا الروح وحلو الحياة فذاك لرأيه أفصح سجينا وذاك لرأيه قضى ومات وجزاك الله خير. وجزاك الله خير. بارك الله فيك. ربنا يتقبل منك يا عبد الله. ربنا يتقبل يا رب. طب شيخنا احنا وقتنا تقريبا أوشك على الانتهاء. نعم. انا شخصيا عايز النصيحة من فضيلتك. والله انصح نفسي واياك والاخوة السامعين واوصي نفسي واياك بما وصى به الاولين والاخرين رب العالمين ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله هذا اول مطلب تمام. ثم حسن التوكل عليه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتوكل على الله ايضا فهو حسبه ثانيا المطالبة بشريعة الله فأنت على ثغر وأنت مسؤول بين يدي الله سبحانه وتعالى عن المطالبة بشريعتك وسنة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وكل مسلم نطالب بأن تحكم فينا شريعة الله سبحانه وتعالى ثالثا نحرص على الاجتماع والوفاق قدر الاستطاعة لأن الله قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فأنت مع إخوانك في الفضائيات يجب أن تتكاتفوا وتتحد كلمتكم وتكونوا بناة للخير مشيدين للخير لا معول هدم تكونوا على ثغر من صغور الإسلام تدعون إلى الله سبحانه وتعالى وتنشرون كلمة الحق لا تخشون الله لومة اللائمين فاللائمون كثر ولن تستطيع أن ترضي أحدا أن ترضي العبادة كلهم إنما تستطيع بإذن الله أن ترضي ربك بالسير على ما أمرك وبالانتهاء عما نهاك هذا ولنحمد الله على أن أزاح الظلم عنا ونسأله سبحانه أن يحفظ علينا ديننا وأعود فأقول بارك الله لكم في قناتكم أمين. بارك أمين. الله لكم في قناتكم أمين. وشكر الله مسعاكم وممشاكم وجعلها دوما منارة خير وجزى الله أصحابها خير الجزاء أمين. أمين. وأعانهم الله على أداء رسالتهم على الوجه الذي يرضي ربهم آمين, أمين. وجزاكم الله خيرا جزانا الله إياك أبيد الشيخ مصطفى العلي كل خير الوقت يعني أنا كنت عايزه بساعات لكن أنا عارف أن حضرتك مرتبط بمحاضرات وكده أسأل الله عز وجل أن يتقبل أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في علمكم وفي عمركم جزاك الله خير مشاهدينا الكرام طبعا ابقوا معنا اليوم إن شاء الله تعالى يوم تهنئة أهلنا جميعا وأسأل الله عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إليك دمتم في طاعة الله سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.